السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمرحبا بكم جميعا في مجلس جديد من مجالس شيخنا الطبيب الشيخ مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه وأن يجعل مرضه رفعة من الدرجات وتأثيرا من السيئات. لقد انتهى شيخنا في الإخراج السابق من الباب الرابع والثلاثين، وفي هذه الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى يبدأ شيخنا في الباب الخامس والثلاثين. وقد أورد الإمام الطحاوي فيه حديثا أخرجه النسائي وغيره من طريق أبي بشر قال حدثني يوسف عن يوسف بن مالك يحدث عن حكيم بن حزام قال بيان النبي صلى الله عليه وسلم ألا خير إلا قائما. وجه الإشكال الذي يثيره الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى هو المراد بقول حكيم بن حزام ألا خير إلا قائما، هل هو أن يقيم المصاب صلبه في الصلاة، أو أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم ألا يموت إلا وهو قائم على إسلامه؟ يجيبون عن هذا شيخنا وعلمنا فضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى. بارك الله فيك وحفظك الله ومرحبا بكم جميعا واهلا وسهلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فكتاب مشكل الآثار للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى يفترض أن من شأنه أن يأتي بالآثار المتعارضة أو الأحاديث التي ظاهرها التعارض ويؤلف بينها، لكن فيما يبدو وعلى مدار عدة مجالس سابقة أنه ليس فقط يجمع بين الأحاديث المتعارضة، ولكن يأتي بالأحاديث المشكلة عموما سواء كانت متعارضة أو غير متعارضة، سواء كانت مشكلة في متونها أو مشكلة في أسانيدها. فكان ثم متوهم يتوهم أنه يلزم أن يكون هناك تعارض بين حديثين، ويأتي الطحاوي يجمع بين الحديثين اللذين ظاهرهما التعارض. ولكن وبتكرار المرور على هذا الكتاب وجدنا أنه يأتي بالمشكل عموما، سواء مشكل نتيجة معارضته لحديث آخر أو مشكل في معناه كما تقدم في حديث من كانت له عند أخيه مظلمة فليأتي فليتحلله. وأورد عن نفسي إشكالا والإشكال كان مدفوعا، فاليوم أورد إشكالا. الحديث فيما يبدو هو لم يرد له معارض، وهو حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا أخر إلا قائما. أخر الخرور معروف، خرور النزول، لكن هل هذا محمول على الصلاة؟ هل هذا محمول على النزول من الخيل؟ وإذا كان محمولا على الصلاة هل هو الخرور للسجود كما هو معلوم من معنى الخرور؟ وكيف كان الخرور للسجود؟ هل يكون وأنا قائم بعد الركوع أنزل بركبتي كأني مستقيم ولا أنزل منحنيا؟ فهذا من أمثل المعاني التي يعني كنت أفهمها في هذا الباب، أنني إذا كنت واقفا بعد قيام الركوع أخر قائما على ركبتي لا أنزل على يدي، هذا المفهوم لدي في هذا الباب. ولكن الحديث المختصر لم يوضح شيئا، هل أثبت على إسلامي حتى الوفاة؟ هل لا أنزل على الخيول إلا قائما؟ هل لا أنزل إلى السجود بعد القيام من الركوع إلا وأنا على ركبتي؟ كله محتمل، لكن هنا كما قال القائل ثبت عرشك ثم انقش. فنحن دائما لا ننشغل بوجوه الجمع إلا إذا ثبتنا العرش، إلا إذا ثبتنا العرش. فإذا نظرنا إلى السند نجد أن صاحب جامع التحصيل ذكر في كتابه أن يوسف ابن ماهك لم يسمع من حكيم بن حزام، فيكون السند منقطع. وكفى الله المؤمنين القتال. فقبل أن نستفرغ جهدا في فهم المتن وأورد وجوها قد يكون قلبها بعض العلماء ولم يقولوا بها، أبحث أولا عن سلامة الإسناد، وهذه منة من الله بها على أهل الحديث أنهم يريحون أنفسهم من وعثاء الجمع بين الأشياء المتعارضة إذا كان بعضها ضعيفا والآخر صحيحا، فلا يتكلفون جهدا ولا إرهاقا في الجمع، بل يضعفون الضعيف وانتهى الأمر وبقي الصحيح يتألق. فهذا مطلب ولزام. والشيء بالشيء يذكر، الشيء بالشيء يذكر، هي ليس لها تعلق بالوضعين إنما تعلقها بجزئية ثبت العرش ثم انقش. جاءتني من سنوات طويلة مجموعة من الناس يعملون في الشركات التي كانت على غرار الكيونت، على غرار الكيونت الموجودة الآن. المهم أنهم من حوالي 20 سنة تقريبا، وأذكر أن شركة منهم لكن من شأن عدم التسمية لكن الأمر قد شاع يعني. المهم شركة من هذه الشركات أتوني لطرح طبيعة العمل على علي، فأخذونا في القاهرة لمقرهم وبدأوا يشرحون كيف العمل، كيفية طريقة توزيع الربح بشكل هرمي أو بشكل شبكي بأشكال متعددة. فاستفرغوا الجهد في جزئية طريقة توزيع الربح مهملين ما النشاط الذي تعملون فيه. يعني إشكالية توزيع الربح فيما يخصنا إشكالية سهلة، تعطيني 10% أجيب زبون، أأتي بزبون تعطيني مقابل 5%، كلها أمور سهلة. لكن ما طبيعة العمل الذي تعملون؟ هنا وقعوا في حرج، ما استطاعوا أن يقولون نحن نبيع مواقع. ما مواقع ماذا؟ ما استطاعوا أن يأتوا بإجابة. فتبين لنا في الموضوع أن الأصل في الفتوى هو جهالة السلعة، لكنهم يصرفونك عن الأصل إلى كيفية توزيع الربح، فيستفرغون جهد أي شيء في جزئية كيف نوزع الربح، نوزع هرمي، نوزع شبكي، ويشرحون لك كيفية توزيع الربح ويهملون أصل المسألة الذي نحن نبحث وراءه، من النشاط الذي تمارسونه حتى يأتيكم بأرباح. فجاءت بعد كده شركات منهم يأتون مثلا بقطعة حديد توضع في الرقبة أو حديدة توضع في اليد، يقول هذه الحديدة مثلا $1,000، وإذا جبت لي واحد يشتري منك هتأخذ أنت مثلا $500 وأنا $500، والواحد جنب واحد تسلسلات هكذا هي. طيب الحديدة هذه في التقعيد الأصلي ما أرضى اشتراها ب10 جنيه، فلما ارتفعت إلى $1,000؟ طبعا هم أتوا بسلعة مهمة أن لها قيمة لك أصلا، لأنها تورث اتزانا، يعني تجعلك متزن وعاقل، وتسحب المغناطيس من الجسم وتسحب المغناطيس تسحب الكهرباء من الجسم كلام. فاستبراء للدين قلنا نسأل أيضا هل الاختصاص. فطلبت أحد الأفاضل ولم زكيم على الله، الدكتور حازم النجدي كان أيامها مدير قسم العظام في جامعة المنصورة، والدكتور مجاهد أبو المجد حفظه الله، هل لهذه المسألة تأثير في الطب؟ ولا لها أي أثر في الطب ويروجونها. يروجون السلعة وفي الحقيقة لا قيمة لها، إنما يبتزون طلبة الجماعة. الولد يذهب يبيع جاموسة أمه أو على عفش أمه على يجمع من الأموال، ويذهب من أجل أن يطمع أنه سيأتي بزبائن من بعده يأخذ عليهم العمولات، فيغفلون جزئية ثبت عرشك ثم انقش، التي هي أين الأصل الصحيح؟ أين التجارة الحلال فيما تتاجرون؟ ما هي التجارة الحلال التي تتاجرون فيها؟ لا شيء في الأصل، أو شيء غامض لا يعرف. يعني بعضهم يقول لا، أنتم إذا كنتم تفتوننا بأن السلعة مشهورة، لا السلعة معلومة، السلعة معلومة يأتي مثلا بساعة، ساعة مكتوب على أي ماركة ويبيعها $5,000، يقول لك ما ساعة. طب الساعة في الواقع لا تساوي مثلا 500 جنيه، كيف تبيعها $5,000؟ فيبيعها من أجل أنه جعلها بس يعني علما لابتزاز أموال الناس. عفوا أطلت في باب، لكن قصد أننا نصب الجهل على أصل الأمور، على أصل المتل. أنت الآن أشكلت عليك كلمة يا إمام الطحاوي في الحديث، كيف أخر قائما؟ كيف بيعت الرسول على ألا أخر قائما؟ يعني لا أسقط إلا على رجلي، يعني كما يقول العامة المصريون ما يقعش إلا واقف. المصريون يقولون كده، يعني ما يقعش إلا واقف. عند راح الجوز يا محمد يا مرسل، ما يقعش إلا على واحدة إيه؟ واحدة معها فلوس، واحدة هو اللي يضحك عليها مش اللي تضحك عليه يعني. يعني المهم إن ما يقعش إلا واقف، في الاصطلاح المصري إنه إيه؟ إنه لا يخدع ولا ينهزم في الاصطلاح المصري. لكن قبل أن ألتمس تأويلات، قبل أن ألتمس تأويلات، أبحث عن صحة الخبر، والخبر معلم بالانقطاع بين يوسف بن ماهك وحكيم بن حزام، والله أعلم. الذي علّه الإمام أحمد نقله عنه علاء بن التحصيل. طيب ماشي ماشي، العلاء في جامعة التحصيل ينقل في الغالب، كل كتاب جامعة التحصيل منقول، يعني ينقل العلاء عن غيره، سواء نقل عن الدمعين أو عن الإمام أحمد. ويبدو أنه لم يقف لأحمد إلا في هذا الموضوع. عارف بس هو، هل أنتم استقصيتم كتب الإمام أحمد أم العلاء أوسع استقراء منكم؟ من أشد أوسع. إذا حافظ ابن حجر نقل عن الإمام أحمد انقطاع بين رجل وآخر، هل أنت تتابع وتقول لازم أبحث أين قال الإمام أحمد في كتبه هذا الكلام؟ هتكلف نفسك عناء يعني. نعم، عشان هو أيضا علاء قال، والأصح ما قال الإمام أحمد بينهما عبد الله بن عصمة والشيخ مفضل تعلم نفس العلم بينهما عبد الله بن عصمة، تبارك الله فيك، قال في الحديث الذي زهر والصحة. نعم، جزاك الله خير. يعني إذا روى عن حكيم بن حزام يدخل بينهما عبد الله بن عصمة، لكن هو نفسه كرواية مباشرة لا. تفضل. ننتقل إلى الباب الثالث والثلاثين، وقد أورد الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى حديثا أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. والإشكال الذي يثيره الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى هو السؤال عن المراد بطول العنق في الحديث، هل هو على حقيقته؟ وذكر لذلك قول الله سبحانه وتعالى: فظلت أعناقهم لها خاضعين، أم هو على المجاز؟ ويكون ذلك باعتبار كثرة إيمانهم وكثرة ثوابهم وأمنهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أورد الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى لنفسه إشكالا وليس بإشكال، يعني ما المانع أن نحمله على ظاهره وتكون فضيلة للمؤذن، فضيلة للمؤذن أنه طويل العنق يوم القيامة، على باب يتسم بالطول، لأنه ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح، ينادي الله أكبر الله أكبر، فما المانع أن يحمل على ظاهره؟ فهذا الأصل، الحمل على ظاهره، إلا إذا تعذر الحمل على الظاهر لجأنا إلى التأويلات. نعم، قد يكون الشخص خاضع العنق وذليل العنق، وقد يكون مرتفع الهامة. المؤذن مشرف بأنه نادى إلى دعا إلى الله سبحانه وتعالى. الكافر خاضع بالعنق لأنه عاند الله سبحانه وتعالى فيذل ويهان. فلا إشكال أن نحملها على طول الأعناق وتكون منقبة للمؤذنين، تكون منقبة للمؤذنين، هذا الظاهر ولا محيد عنه إلا بدليل. وآخر يقول، طبعا التأويل الآخر موجود، أن يكون عزيز النفس، شهم، مكرم، معزز، ولا يلزم يكون عنق نفسه طويل. فالتأويل ولو شاهده أيضا في لغة العرب، لكن لا يمنع أن نجمع بين هذا وذاك ويكون اختلاف تنوع، اختلاف تضاد، مرفوع الهامة، مرفوع الهامة، عزيز النفس، فخور بكونه دعا إلى الله سبحانه وتعالى. الله أعلم. الله يكرمك. جزاك الله خيرا. ننتقل إلى الباب السابع والثلاثين، وقد أورد الإمام الطحاوي فيه حديثا أخرجه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعكن لحاقا في أطولكن يدا. فكان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يتطاولن أيهن أطول يدا. وفي رواية عند البخاري: وكانت سودة أطول نساء النبي صلى الله عليه وسلم يدا. ويؤكد ذلك قول عمر: وكانت سودة امرأة طويلة، وقال لها: ألا قد عرفناك يا سودة. ولكن وجدنا أن أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم لحاقا به هي زينب، وقالت عائشة في رواية الطحاوي: وكانت امرأة قصيرة. فما مراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم أطولهن يدا؟ عذرا، آية دي الفقرة الأخيرة لأنها فيها إشكال بعض الشيء، وهي آخر فقرة ذكرتها في كلامي. وقالت عائشة في رواية الطحاوي: وكانت امرأة قصيرة. زينب. أيوة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الأخيرة لا يوافق عليها الطحاوي، فالروايات مجتمعة ليس فيها وصف زينب بأنها قصيرة، إنما التي وصفت من نساء النبي بالقصر هي صفية بنت حيي رضي الله عنها. هذا في الحديث: حسبك من صفية هكذا، قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. فوصف زينب بأنها كانت قصيرة ليس بصحيح، لكن كانت نساء النبي يتذارعن، كل واحدة تمد ذراعها ترى من الأطول ذراعا، فكانت الأطول ذراعا هي سودة، كانت امرأة طويلة رضي الله تعالى عنها، وقد قال عمر: قد عرفناك يا سودة من وسط النساء. لكن حملوا طول اليد على طول اليد بالصدقة، فكانت زينب أكثر امرأة من نساء النبي تتصدق، وبذلك شهدت لها عائشة رضي الله تعالى عنها في حديثها المطول في شأن زينب بنت جحش، وأمر دار بينه وبين زينب بنت جحش، كانت تمعس المنيئة وتأتي بمال، تعمل في البيت كي تأتي مال تتصدق به، فكانت أكثر زوجة من زوجات رسول الله محسنة متصدقة. فهذا يقال إن لغة العرب تحتمله أحيانا ما لم يكن فيه تأويلات لصفات الرب سبحانه، فلغة العرب تحتمله. وأنت الآن ما زلت في بلدك يا أحمد تحمل طول يد على معنى آخر، قل فلان من الناس يده طويل، يعني أنا حرامي، يعني في مصر هل الناس بيغلطونك؟ ما يغلطونك. لغة العرب احتملت هذا، فكلمة طول اليد قد تعني طول اليد بالمساعدة، قد تعني طول اليد بالنشر السرقة، قد تعني طول اليد بالمعروف، وهذا وارد في لغة العرب. فما دامت لغة العرب تحملته وجاء من الدليل نفسه ما يشهد له، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى، لا ينطق عن الهوى، وهذا أمر غيبي. أسرعكن لحاقا بأطولكن يدا، فلما مات استودع عرفنا أن المراد بطول اليد طول اليد بالصدقة. لما ماتت زينب عرفنا أن طول اليد هو طول اليد بالصدقة ليس طول اليد بالمتر. والله أعلم. شفنا التنصيص على أن زينب كانت امرأة قصيرة مضر الإسناد على إسماعيل بن أبي ويس عن أبيه وإسماعيل ضعيف أبوه مقبول يعني يخالف في بعض حديث. نشكرك يا أبا طلحة. يقول مدار الرواية التي فيها أن زينب كانت قصيرة من طريق إسماعيل ابن أبي ويس عن أبيه وإسماعيل ضعيف. ويقول أيضا تتميما للنفع في هذا الصدد قد يقول قائل إن البخاري أخرج لإسماعيل ابن أبي ويس وهو متكلم فيه. قل أجاب العلماء على ذلك بأن البخاري انتقى أحاديثا فغفرت لإسماعيل الحديث التي رواه في البخاري لانتقاء البخاري أحاديث إسماعيل. أما خارج البخاري فهو ضعيف ومن ذلك ما رواه عنه الطحاوي أو غيره في هذا الصدد. والله أعلم. وهو لم يخرج له عن أبيه. نعم يعني هو إسماعيل عن أبيه البخاري لم يخرج إسماعيل عن أبيه. أيها الإسماعيل البخاري أخرج الإسماعيل عن مالك مالك خال إسماعيل وأخرج الإسماعيل عن غير مالك أيضا. نعم لكن لم يخرج الإسماعيل عن أبيه. تفضل تفضل شيخنا بارك الله فيكم. لو تذكر لنا بعض الأمور التي تجيز العدول عن الظاهر للتأويل. الأصل في هذا الصدد أخوكم يقول نريد بعض الأمور التي تجوز لنا العدول عن الظاهر للتأويل. وقد ذكر بعض العلماء منهم الشنقيطي رحمه الله تعالى عند تفسير بعض الآيات الواردة أظن عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله أو غير الشنقيطي أن التأويل له معاني له معاني. ومن معاني طبعا لن نسترسل في معاني التأويل كالتأويل بمعنى التفسير أو التوضيح أو غير ذلك، إنما في معنى من المعاني هو أن التأويل صرف النص عن ظاهره. صرف النص أحد المعاني صرف النص عن ظاهره. صرف النص عن ظاهره قد يكون أحيانا سائغا إذا وجدت قرينة تدل على ذلك، وقد يكون محتملا في مواطن وقد يكون باطلا في مواطن. فمثلا أوردوا حديثا أذكره بالمعنى ليس باللفظ الجار أولى بثقبه، فقالوا الجار هنا حمل على الشريك على المشاع، يعني لم يقولوا الجار، يعني افترض أن لي بيت وأنت لك بيت، بيتي مجاور لبيتك، بيتي أنا جارك، لكن ليس هو المعني بحديث الجار أولى بثقبه. لماذا؟ الجار أولى بثقبه قالوا في تأويل الشريك على المشاع، نحن الاثنين شركاء في هذه القطعة، نصيبي غير مميز عن نصيبك، ليست هناك حدود. لأن النبي قال، لماذا اتجهوا لهذا التأويل؟ النبي قال الجار أولى بثقبه أو في الحديث إذا عرفت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذا الجنة قسمنا هذا، قلت هذا لي وهذا لك لا شفعة، لكن على المشاع إذا أنت بعت أنا أولى بالشراء وإذا أنا بعت أنت أولى بالشراء بالسعر المعلوم. فالذي حملهم على قول الجار أولى بثقبه حملهم على أن يقولوا الشريك على المشاع هو الحديث نفسه فيه، فإذا صرفت الطرق وعرفت الحدود فلا شفعة، فحملوها لذلك على الشريك على المشاع. فحصل التأويل لقرينة دعت إلى ذلك. قد يحصل التأويل اللي هو صرف النص عن ظاهره لنص عن رسول الله، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. الأصل الحساب لو يحاسب. لكن قال النبي ذاك العرض يعيش الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وجهت إلى إحدى صور الظلم، لم تنفي الظلم لكن وجهت إلى بعض صور الظلم دون بعض، وهو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم لقرينة. فهذا نوع من التأويل يسوع. ونوع آخر من التأويل باطل، حيث لا وجه له على الإطلاق، بل العقول السليمة ترد فضلا عن الأدلة، كتأويل الشيعة مثلا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة أنها عائشة، أو تأويلهم مرج البحرين يلتقيان بعلي وفاطمة يخرج منه اللؤلؤ والمرجان الحسن وحسين، فهذه تأويلات صرف النص. لكن ما الدليل على هذه التأويلات الباطلة؟ لا دليل ولا مسح من دليل على الإطلاق، لا دليل ولا مسح من دليل على الإطلاق. لهم مثلا وجعلنا لهم لسان صدق عليا، الشيعة يقول علي بن أبي طالب لسان الصدق علي في الملأ الأعلى، فهذه تأويلات باطلة كلها. تأويلات في الصفات حيث لا داعي لها ولا مستند لها، ومصادمة للنص، ومصادمة للنص. فمثلا أول اليد بمعنى النعمة لولا، وأوردوا بعض الشواهد مثل لولا يد لك عندي لم أجزك بها لا رضيت عليك أو لا أجبتك. لكن السياق نفسه أفهم أن اليد ليست هي الجارحة، ليست هي الجارحة. يعني يقول لولا يد لك عندي، يستحيل أن تقول أن يد أبو بكر موجودة عند عمر بن مسعود الثقفي. فالسياق نفسه جعلنا نقول أن اليد في حديث لولا يد لك عندي نؤولها بالفضل والنعمة هو الذي حملنا على هذا التأويل. لكن ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي على التثنية، على التثنية، وكلتا يدي ربي يمين مباركة والأرض جماعة قبضت يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فنصوص دل على المعنى، نصوص دل على المعنى. وحتى لو قلنا مثلا في آية كقول الله تعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، أن قلنا أن الأيدي القوة فهي متضمنة صفة اليد أيضا، لأن لن يكون قويا من يداه مقطوعتان، لن يكون قويا من يداه مقطوعتان، فهي متضمنة لصفة ليست بنافية لها. فالتأويل قد يسوغ في مواطن، لكن ما الذي يحملنا على صرف النص عن ظهير؟ لأن الأصل ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا الغيب حافظين. فننتقل عن هذا الأصل إلى غيره بقرينة تدعون إلى ذلك إذا عجزنا عن إمرار الأصل عن ظهير. قد يكون الأصل السياق نفسه دلنا على ذلك، قد يكون كلام رسول الله عليه السلام دلنا على ذلك، قد تكون إجماعات دل على ذلك، إلى غير ذلك من الأسباب التي تحملنا على صرف النص عن ظهيره. فالذين في الحقيقة أن الناس أحيانا يكونون طرفان وسط في مسائل، طرفان وسط في مسائل، كقولين مثلا في قصة المجاز هل المجاز كائن أو ليس بكائن. حقاً بعض أهل الفضل والعلم علماء السنة المعاصرين، وأذكر منهم الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه، طبعا هو يمنع المجاز تماما، يمنع المجاز تماما. وأنا نقول إذا كنت تمنع المجاز كاسم، نعم لم يكن المجاز كاصطلاح على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على عهد أصحابه، إنما تصرفات العلماء هي التي كانت تعطينا المعنى المراد. فمثلا جاء في حملته لمنع المجاز يوجه قوله تعالى أو قول إخوة يوسف واسأل القرية، يقول ونحن لا نوافق على هذا القول، يعني يقول اسأل القرية اسأل دورها أيضا، لأن الأنبياء لهم خصوصية ليست لغيرهم، ويستدل بحديث إني أعرف حجرا من مكة كان يسلم علي، كان يسلم علي. فالكلام غير مقبول منه في هذا الموطن. اللغة العربية احتملت اسأل القرية، يعني اسأل القرية، وهذا معروف لدى الناس. وأردوا استدلالات كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله لإثبات مثل هذا المعنى. ومن شعراء العرب من يقول: وسبحت المدينة لا تلمها، رأت قمرا بسقيم نهارا. ما الذي سبح في المدينة؟ فسبح أهل المدينة، سبح أهل المدينة. فالتوسط في الأمور مطلب. فعن قصة المجاز نقول: العبرة بما آل إليه المجاز، بما آل إليه المجاز. إن قال قائل: الصلاة يراد بها الدعاء، ويترك الصلوات المكتوبة كما فعل ذلك رجل من أهل السودان من المتصوفة الذين يتزندقوا في الحقيقة، يقول: الصلاة عبارة عن الدعاء، فما في داعي للصلاة ذات الركوع والسجود. ويأتيك بمعاني من لغة العرب وشواهد أحيانا من القرآن: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. فيحمل الصلاة المعهودة ذات الركوع والسجود، أقيموا الصلاة، على أنها بمعنى الدعاء، فلبس على الناس الأمور. يعني يقول مثلا: الزكاة زكاة النفوس، وآتوا الزكاة، أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقوم الصلاة وآتوا الزكاة. فما الشهادتان هما تزكية النفوس من الشرك، رفض للشرك. فتكون العبرة بما آل إليه المجاز. والنظر إلى أقوال السلف لازم في هذا الباب. صحابة رسول الله خير من يفسر كتاب الله. فالذي ينفصل عنهم ويفسر مثلا بما تقتضيه اللغة فقط، ويفسر مثلا بما تسوقه إليه خواطره أو مشاعره أو ظلاله أو غير ذلك، لا بد أنه سيخطئ. لأن نفهم كتاب الله وسنة رسول الله من أقوال الصحابة، هم الذين دعا لهم رسول الله، نزل القرآن على رسوله فيهم يتلوه عليهم ويسألون عن المشكل. والخيرية فيهم بعد رسول الله: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فكوني أهمل أقوال هذا الكم الهائل من صحابة رسول الله وألجأ إلى عقلي وإلى لغة العرب كيف تحتمل، بلا شك سأبتعد عن طريق الحق وطريق الصواب. الله يبارك فيك. الله يكرمك. وفي الختام نشكر شيخنا على ما قدم، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قال في ميزان حسناته وأن يشفيه وأن يبارك لنا في عمره وأن لا يتم بعلمه أبدا ما بقينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله كل خير وحفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.